تفسير الآية 77 من سورة يونس، يقول تعالى: قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون؟ أي هذا استفهام وسؤال للذم وللوم الشديد وللرفض التام وللتعجب من الحال السيئ لمن كان كذلك، ولإيقاظه ليعود لربه ولأخلاق إسلامه ليسعد في الدارين. أي قال موسى مستنكرا مستغربا متعجبا ذاما لهم: هل تقولون للصدق عندما وصل إليكم أنه سحر مبين؟ أسحر هذا؟ هل هذا سحر؟ إنه ليس سحرا حتما، وأنتم أعلم وأمهر الناس بالسحر، وقد عاينتم بأعينكم صدق الآيات التي جئتكم بها. إنه بمجرد التدبر فيه يتبين أنه الصدق لكل عاقل منصف عادل. أين العقول المنصفة العادلة؟ ولكنه التعطيل لعقولهم بسبب الأغشية التي وضعوها عليها، وهي الحرص الشديد الدائم على ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما، كمنصب أو جاه أو مال أو غيره. قوله تعالى: ولا يفلح الساحرون، أي هذا مزيد من التأكيد على ما سبق ذكره أنه حق وليس بسحر، أي ولا يفوز الساحرون أبدا على الحق في معارك إثبات الحق، لأن ما يفعلونه فاشل مكشوف مفضوح معلوم حتما للجميع أنه مجرد خداع ووهم لا حقيقة. وبما أني قد فزت عليكم وأكلت عصاي أسحاركم وهزمت سحركم وهزمتكم كما شاهد الجميع ذلك، فإذا ما جئتكم به هو حق حتما لا سحر، لأنه لو كان سحرا لكنتم أنتم فزتم علي، فعليكم بالتالي إذن أن تصدقوني وتؤمنوا. ولكنهم استمروا في تكذيبهم وعنادهم واستكبارهم وسوئهم وأصروا عليه.